الحمد لله. نختم الجلسة بهذا القدر إن شاء الله. أخونا اللي كلمت عنه جامع الإمارات. أهلا مرحبا. بس أخونا أول شيء الشباب قطعوا له ركبه منه. كيف؟ قطعوا له ركبه منه. فجاي هو جالس وأنا عارف إنه خايف إنه يسأل. قالوا له الشيخ كان متعصب والشيخ كذا وكان كذا. فمن الصبح وهو مترجاني كيف بدي أحكي كيف بدي أجري. فقلت له كلامهم الصحيح، هم يسألوا أحيانا أسئلة وما بجاوب الشيخ إلى آخره. فالشيخ من هذا يعني من هذا القبيل. طيب يا سيدي جزاك الله خير على كل حال. الجواب ما ترى لا ما تسمع، وإن شئت فلك أن تجمع بين ما ترى وما تسمع. وبعدين شيخنا أخونا بيتكلم عن بعض المسائل بس مش حابب يسجل صوته. مش حابب يسجل. نعم أي نعم، بس في ملاحظة هون شيخنا. إذا ما تناقش اسأل فقط، وسؤالك إن شاء الله يستبدل معه ممكن الأخ. هو بده يناقش، هو بده يسأل وبده يتكلم بالأشياء اللي واقعين اللي شافها هناك. ما في مشكلة، كل كلامه هذا أنا بنقل بصوت واحد، أنا أخلك الجواب الشيخ وأقول أوضح. ماشي. وهذا طبعا لن يخرج، شريط لغير أن تسمح قبل أن يخرج إن شاء الله. إن شاء الله، والأخ نفسه يعني رتب إحنا والأخ، هو اللي يسأل عنك يعني بعد ما نلتقط كلامك فيما بعد إن شاء الله. وهذا الكتاب اللي شيخنا جاب لك إياه من يا عندك شكرا. اي نعم جزاه الله خير. تفضل. صوت من خطر اشطر انا بس احنا بنحفظ الان بكلامه كيف يا ابو احمد؟ هذا شيخي فهم عليك؟ فهمت عليك؟ أنت ما ينحرج الرجل. نعم نعم شيخ الظهر أنه فهم. أما أنا ما فهمت. أعيد كلامي الشيخي. أعيد نشوف. أنا شيخنا يعني ممكن هاي الحادثة الثانية أو الثالثة يصدر طريق بعض الإخوة أنه مثلا يتحرج من معرفة صوته، فأنا بسأل مهم كلماته بلتقطها وبستمع إلها، فبنقلها إلى الورق وبجعل الأخ من إخواننا يسأل نفس كلامه بالضبط بس بكون صوت آخر وجوابك نفس ما هو. وبعدين تنسخ كلامه. طبعا هو خلص ننشط كلامه نهائيا يعني. طيب وفاء الأخ؟ أيوه. طيب تفضل. يا شيخ بالله يا قدم لنا الدعم. شو رأيكم تستبدلوا؟ نعم.